عن عقابهم. هذا كالتعليل لقوله والله يعلم ما في قلوبكم، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ومنه ما في قلوبنا من الميل إلى بعض النساء دون بعض. وقوله حليما، ما هو الحلم؟ الحلم هو عدم التعجل بالعقوبة، وليس هو ترك العقوبة. ولهذا قال ابن القيم: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. الحلم إذن تأخير العقوبة وليس العفو عنه. يؤخر العقوبة لماذا؟ لعل هذا المذنب يتوب إلى الله عز وجل فترتفع العقوبة عنه. ثم قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال لا يحل بالتاء والياء، لا تحل ولا يحل. فأما على قراءة لا تحل فلا إشكال، لأن النساء جمع نسوة، والنسوة جمع امرأة، لأن امرأة ليس لها جمع من لفظها، وإنما لها جمع من معناها. كالإبل جمع إيش؟ جمع بعير، ليس لها جمع من لفظها، يعني ليس لها مفرد من لفظها. فقوله لا تحل لك النساء لا إشكال فيه، لكن قوله لا يحل لك النساء، نعم، كيف ذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث يا حيدر؟ أجب، ما نعيد السؤال. فعل مضمر متصل بعد أو مفهم ذات حري، لكن مع الاتصال، أما مع الفصل فيجوز. لا يحل لك النساء من بعد، قال المؤلف بعد التسع التي اخترنك، كذا عندكم التي ولا اللاتي؟ التي اخترنا. التسع كان مقتضى الكلام أن يقول اللاتي اخترنا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساء اخترنا إيش؟ اخترنا الله ورسوله. فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن، فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وعلى هذا فيكون هذا من باب الجزاء العاجل، ولهن الجزاء الآجل أيضا، لأنهن لما اخترن الله ورسوله على الدنيا وزينتها شكر الله لهن، فمنع نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج بسواهن، أو أن يطلق واحدة ويتزوج سواه، فقال لا يحل لك النساء من بعد. وهذا أحد القولين في الآية. والقول الثاني أن معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك، وهو قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. والمعنى على هذا لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك. وعليه فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة من العرب سوى بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، ولا يحل له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب لأنها ليست من هؤلاء. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، فلا يحل له أن يتزوج على أمهات المؤمنين ولا أن يتزوج سوى هؤلاء. فإن قلت أفلا يمكن أن نقول إن المعنى الأول الذي هو لا يحل لك النساء سوى هؤلاء النساء يدخل فيه المعنى الثاني فلا حاجة إلى القول الثاني، فهمين هذا ولا لا؟ إذا قلنا لا يحل لك سوى هؤلاء الذين اللاتي معك فإن هذا يدخل فيه القول الثاني أنه لا يحل له سوى من ذكر، إن أحلنا لك أزواجك. فما فائدة القول الثاني إذن؟ فالجواب على هذا أنه لو قدر أن هؤلاء النساء متنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فهل يحل له أن يتزوج سوى هؤلاء اللاتي أحل الله له؟ فحينئذ يكون للقول الثاني فائدة، وهذه الفائدة تظهر فيما لو قدر أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي معه يتوفين قبله، فإنه لا يحل له من النساء إلا ما ذكر الله: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. قال الله تعالى: ولا أن تبدل بهن بترك إحدى التائين في الأصل. ولا أن تبدل بهن، يقول بترك إحدى التائين في الأصل، وهي كلمة تبدل أصلها تتبدل. والدليل على أن أصلها تتبدل وأنها ليست فعلا ماضيا أن أن دخلت عليها ونصبتها، وأن لا تدخل وتنصب إلا المضارع، وإلا فإن كلمة تبدل تصح أن تكون فعلا ماضيا، لكنه لما دخلت عليها أن وعملت فيها النصب علم أنه فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين. وهل لهذا نظير؟ نعم له نظير، مثل نعم تنزل الملائكة أي تتنزل، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. من يسأل؟ نعم اللي هو نعم، وطلق حفصة أيضا، طلق حفصة ثم رجع. نعم، كيف يكون مع هذا المعنى أنه يعني لا يحل للنساء؟ إيه؟ ما يمنع يعني لا أنه ما يجوز يتزوج غيرهم، لا يحل لك النساء من بعد، ولا يجوز أنه يطلق واحدة ليتزوج أخرى غيره. يعني قالوا أن تبدل بهن من أزواج، ما قال ولا أن تطلق، قال ولا أن تبدل بهن من أزواج، بأن تطلق واحدة وتزوج غيره. أين؟ ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت. هذا أيضا لا يحل له، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية، فإنه ما طلق واحدة ليتزوج أخرى ولا تزوج عليهن سواهن، بل بقين معه إلى أن توفي، لكنه توفي له من زوجاته في حياته زوجتان. من هما؟ خديجة، ومن بعد زينب بنت خزيمة. هذه تزوجها بعد أن استشهد زوجها في أحد وبقت عنده أشهرا ثم توفيت، والبقية من نسائه توفي عنهم. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولو أعجبك حسنهن، المراد الحسن الظاهر أو الحسن الباطن؟ أو كلاهما يشمل هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر قد يتزوج المرأة لجمالها لكن مع الدين، وقد يتزوجها لدينها أو لمعرفتها وفهمها. فقوله ولو أعجبك حسنهن يشمل الحسن الظاهر والحسن الباطن. وقوله أعجبك أي بلغ الإعجاب بك منك، أي بلغ الإعجاب منك، وذلك لكمال حسنها الظاهر والباطن. نعم. قال إلا ما ملكت يمينك من الإماء، إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك إلى آخر. يعني استثنى الله عز وجل ما ملكت يمينه، وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحصل للزوجة غيرة منها بخلاف الزوج، وإنما لم يحصل، وإنما لا يحصل للزوجة غيرة من ملك اليمين لأنها لا تساميها ولا تساويها، ولأنها ليس لها قسم، فإن ملك اليمين لا يجب لهن القسم، كل شيء رقيبا. لما بين الله عز وجل ما أحل لرسوله وما حرم عليه ختم الآية بذكر رقابته تبارك وتعالى على كل شيء. من هذا المكان؟ تقدم تقدم يا عيسى ولا أنت؟ بين الله تعالى رقابته على كل شيء لأجل الحذر من مخالفة أمره، لأنه إذا كان سبحانه وتعالى رقيبا على كل شيء فإن الإنسان يحذر ويخاف من مخالفته. وقوله وكان الله سبق لنا نظيرها عدة مرات، وقلنا إن الماضي هنا مسلوب الدلالة على الزمن، إذ ليس المعنى أن الله كان في زمن مضى وتخلف الحكم عنه في هذا الزمن، وإنما هو لتحقيق اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرقابة. وقوله كان الله على كل شيء رقيبا، على كل شيء يشمل ما كان خفيا وما كان ظاهرا، وما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عاما فيه وفي الأمة، ويشمل ما كان من أعمال الجوارح وما كان من أعمال القلوب، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآية الكريمة. قال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد. ها؟ قبله في واللي قبله أيضا أخينا. طيب قال الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن لله سبحانه وتعالى أن يختص بأحكامه من يشاء، لقول ترجي وتؤوي، على القول بأن المراد بذلك إيش؟ العدل أو القسم. إن الله خيره بين التزام القسم بين التزام القسم وعدمه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي، وهذا يدل على وجوب العدل بين الزوجات في الأمة. وعلى القول الثاني في قول الترجي وتؤوي أن المراد به قبول من وهبت نفسها وردها، فيكون فيه أيضا دليل على توسيع الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح، أن له أن يقبل وله أن لا يقبل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاط، بقوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، هذا إذا كان الحق متجددا. أما إذا كان الحق غير متجدد فإن الإنسان إذا أسقطه لا يملك الرجوع فيه. مثال ذلك: أسقطت المرأة نصيبها أو حقها من نفقة ماضية، بأن يكون الزوج قد ترك الإنفاق عليها لمدة سنة فأسقط الحق، فهل لها الرجوع؟ ليس لها الرجوع، لأن الحق هنا غير متجدد بل هو في شيء مضى. أسقطت المرأة حقها من القسم، فهل لها أن ترجع في المستقبل؟ نعم لها أن ترجع، لأن حقها يتجدد. اللهم إلا أن يكون ذلك مشروطا في العقد، بأن شرط الزوج على زوجته الجديدة أن لا يقسم لها فقبلت، ففي هذه الحال لا تملك الرجوع لأنه صار شرطا في العقد، والشرط في العقد يجب الوفاء به لدخوله في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بخلاف ما لو أسقطته بعد العقد فإن هذا إسقاط لا لها أن ترجع فيه لأنها لا تملك إسقاط المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في التكليف لقوله فلا جناح عليك، فلا جناح عليك، لأن نفي الشيء أو نفي الوصف عن شيء ما يدل على إمكان اتصافها به، إذ لو كان منتفيا من الأصل ما احتاج إلى نفيه، فدل هذا على أنه يمكن أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم جناح، وهذا دليل على تكليفه بأحكام الرسالة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، من أين يؤخذ؟ ومن ابتغيت، أي طلبت وأردت، والجبرية يرون أن الإنسان ليس له إرادة وإنما يجبر ويسخر على عمله بدون إرادة منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم للأحكام، أن الأحكام مربوطة بعللها وحكمها. من أين تؤخذ؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهم. وإثبات الحكم في أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والقدرية كثيرة جدا، وكلها ترد أيضا على الجبرية، لأن الجبرية يرون أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه غير معلمة، وأنه تعالى يفعل لا لعلة وحكمة بل لمجرد المشيئة. نعم، هل فيه ما يؤيد مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح في حق الله عز وجل؟ ما عاد تعرفون هذا ولا لا؟ هذه مرة علينا في العقيدة السفارينية، حيث قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. والمعتزلة يقولون إنه يجب عليه فعل الأصلح فيما إذا تعارض الصالح والأصلح، وفعل الصالح فيما إذا تعارض الصالح والفاسد. قال يجب على الله أن يفعل الأصلح في تعارض الصالح والأصلح، والصالح في تعارض الصالح والفاسد. نعم، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن قلنا بالوجوب بمعنى أن عقولنا أوجبت على الله ذلك فهذا إيش؟ فهذا باطل، إذ أن العقول لا توجب على الله شيئا، فهي أدنى وأحقر من أن توجب على الله شيئا. وإن قلنا إن ذلك واجب بمقتضى حكمته فهذا حق وصحيح، فإن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا وهو أصلح، كما قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، وإنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا كان الله عز وجل أثنى على المصلحين ونفى أن يكون محبا للفساد أو للمفسدين، دل ذلك على أنه لا يمكن أن يريد ذلك، أي أن يريد الفساد. وعلى هذا فنقول المعتزلة أخطأوا حيث أوجبوا ذلك على الله بعقولهم، لأن العقل أدنى وأحقر من أن يوجب على الله شيئا، وقد يرى العقل أن هذا الشيء واجب وهو في الحقيقة غير واجب، لأن العقول قاصر، قد ترى أن هذا أصلح وليس بأصلح. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأما أن نقول إنه واجب بمقتضى حكمته فهذا حق. نعم، هنا نقول إن إثبات العلل فيه رد على من؟ على الجبري، وهم الجهمية في هذا الباب، وليس فيه تأييد لقول من المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة قلوب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخال السرور عليهم. منين توخ؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهن، فإنها في هذا مراعاة لقلوب هؤلاء النساء حتى تقر أعينهن. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الحزن عنه، لقوله: ولا يحزن، أي لا يدخلون الحزن والغم مما مضى. وهذه الحال للمؤمن تنافي حال الكافر، حال الشيطان، فإن الشيطان يسعى بكل ما يحزن بني آدم، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم فإنه شبيه بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأساليب الدفاعية. وجهه أن الله لما خيره بين أن هذا الحكم من أين هو؟ من الله، لأجل إذا علمت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم من الله زال ما في نفوسهن من عدم الرضا أو من الحزن، لأنه بلا شك رضا الإنسان، لأن رضا الإنسان بما كان من الله أبلغ من رضاه بما كان من غير الله، هذا من جهة. وإن كان المؤمن يرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرضى بالشيء الذي من الله، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لهؤلاء النساء فإنه يمكن أن يرد في نفوسهن أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم ولا يقسم أو يقبل ويرد أن ذلك لمجرد هوى في نفسه. وإذا اعتقدنا أن ذلك لمجرد هوى في نفسه دخل عليهن إيش؟ الحزن. فإذا علمنا أن ذلك من الله وأن الله هو الذي وسع له في هذا زال عنهن الحزن، واضح؟ فربما يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يلام عليه، ما يلام عليه به. كل شيء تخشى أن يلومك الناس فيه فادفع الشبهة عن نفسك. ولهذا أصل ما هو؟ قال الرسول خرج مع زوجته، نعم، قال رجل أسرعه، قال على رسول الله إنها صفية، واضح؟ طيب وش الثاني؟ ويستفاد من الآية الكريمة استعمال أدوات التوكيد فيما تدعو الحاجة إليه، لقوله كلهن، حتى لا يتوهم واهم أن رضا بعضهن وانتفاء الحزن عنه كاف في ذلك، بل الرضا يكون للجميع. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله سبحانه وتعالى بالظواهر والبواطن، لقوله والله يعلم ما في قلوبكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن ما في القلب مما لا يملكه الإنسان لا يؤاخذ عليه، لأنه لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير قال والله يعلم ما في قلوبكم، يعني من الشيء الذي لا تملكونه. ولهذا يجوز للإنسان أو لا يحرم على الإنسان أن يفضل إحدى نسائه على الأخرى في المحبة، لأن المحبة محلها القلب، ولا يمكن للإنسان أن يسلط قلبه ويسخره حتى يحب ويكره. ويستفاد من الآية الكريمة أن محل الإرادات هو القلب، لقوله ما في قلوبكم. وهل المراد بالقلب القلب الحسي أو القلب المعنوي الذي هو العقل؟ ها؟ الحسي، القلب الحسي، لأن الصحيح أن القلب الحسي هو الذي عليه المدار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد اختلف العلماء هل العقل في القلب أو العقل في الدماغ، وظاهر القرآن الكريم أن العقل في القلب، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويدل لهذا أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فدل هذا على أن العقل في القلب. ولكن قال الإمام أحمد إن له اتصالا في الدماغ، يعني هو في القلب لكن له اتصال في الدماغ، ولهذا إذا فسد الدماغ فسد العقل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتابه من كلامه بأن الدماغ محل التصور وتكييف الأشياء، وأن العقل وأن القلب محل التدبير والتصريف، فكأن الدماغ سكرتير القلب يهيئ الأمور له ويصورها ويكيفها ثم يرسلها إلى القلب، والقلب يأمر أو ينهى أو يقر أو ينكر. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحليم. العليم هو الذي أحاط بكل شيء علما، والعلم عند أهل الفقه أو عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا العلم إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. فقولهم جازما خرج به الشك والظن والوهم، فهذا لا يسمى علم. لماذا؟ لأنه غير جازم. وخرج بقوله مطابقا الجهل المركب، لأن الجهل المركب يدرك الإنسان به الشيء إدراكا غير مطابق. وخرج بقولهم إدراك الشيء الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك إطلاقا. فهذا هو العلم، والله عز وجل لا يتجدد له العلم، وإنما الذي يتجدد المعلوم. وتعلق علم الله عز وجل بالمعلوم له حالان: تعلق به قبل وقوعه، وتعلق به بعد وقوعه. فالتعلق به قبل وقوعه معناه أنه عالم بأنه سيقع، والتعلق به بعد الوقوع أنه عالم بأنه وقع. والذي يترتب عليه الجزاء هو التعلق الثاني، التعلق بالمعلوم بعد وقوعه. وعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. حتى نعلم، هل ما علم المجاهدين؟ ها؟ تقولون؟ نقول نعم هو عالم، لكن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو العلم بالشيء بعد الوقوع. فالتجدد إذن ليس للعلم ولكن للمعلوم. هل علم الله يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل، أو بالواجب والممكن دون المستحيل، أو بالممكن فقط؟ ما تقولون؟ بالجميع، بالواجب والممكن والمستحيل. أما علم الله تعالى بالواجب فعلمه بما يستحق من الأسماء والصفات، فإن هذا علم بماذا؟ بالواجب، فإن الله قد وجب له من الكمال ما هو أهله. وأما علم الله تعالى بالمستحيل ففي مثل قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن هذا من العلم بالمستحيل. وأما الممكن فمعروف، علمه بما يفعل الإنسان وما لا يفعله هذا من العلم بالممكن. وقوله ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسم الحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، وليس الذي لا يعاقب، الذي لا يعاقب هو العفو، وهذا هو الفرق بين الحليم وبين العفو. فهو سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، وعفو يعفو عن الدم فلا يعاقب عليه. أجل واصل. قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كغيره من البشر، يعني أنه يحلل له ويحرم عليه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن التكليف لا يمكن أن يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين، فيكون في ذلك رد على أولئك الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من المراتب سقط عنهم التكليف، لأننا نعلم أن أعلى درجات الخلق عند الله هم الأنبياء والرسل، وأن أعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو محلا للتكليف فمن دونه من باب أول. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، إثبات شكر الله عز وجل لمن قام بطاعته واتبع مرضاته، وهذا من مقتضى اسمه الشكور، فإن الله تعالى سمى اسمه بالشكور في قوله: والله شكور حليم. فمن شكره أنه سبحانه وتعالى ينعم على من قام بطاعته حسب ما تقتضيه تلك الطاعة، بناء على أن قوله من بعد، أي من بعد إيش؟ من بعد التخير. أما على الرأي الثاني أن المراد من بعد هؤلاء النساء فلا تتأتى هذه الفائدة، ولكننا ذكرنا أن الآية إذا صلحت لمعنيين لا يتنافيان فإن الواجب حملها عليهما. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أحدا من نسائه ليتزوج غيرها، لقوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج. والله عز وجل، الله لم يحرم عليه الطلاق، وإنما حرم عليه أن يتبدل بهن من أزواج. وفرق بين الطلاق وبين أن يتبدل بهن من أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغير من البشر يعجبه حسن النساء الظاهر والباطن، لقوله: ولو أعجبك حسنهن. شو ذلك بحضرنا الدرس؟ ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أن المرأة أو جواز تزوج الرجل المرأة لحسنها، لقوله: ولو أعجبك حسنهن. ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. هذا فرق بذات الدين. ويستفاد من الآية الكريمة أن الوطأ بملك اليمين أهون على المرأة من الوطأ بالزواج، بقوله إلا ما ملكت يمينك. ولهذا أباح الله عز وجل للإنسان أن لا يعدل بين سراريه، لأن الغيرة بينهن ليست كالغيرة بين الزوجات. فلهذا قال أو ما ملكت يمينك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرق لقوله إلا ما ملكت يمينك. والرق ثابت في الإسلام، ومن أنكر ثبوت الرق فقد كذب القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فيكون مرتدا حتى يتوب ويقر بثبوت الرق. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، منهم من يسترق الأحرار، ومنهم من ينكر ثبوت الرق مطلقا، ومنهم من يثبت الرق بأسبابه وشروطه. فنسمع عن بعض فئات من الناس أنهم يسترقون أولادهم ويبيعونهم على غيرهم، وهذا كثير في أفريقيا وفي شرق آسيا، حتى إن بعض الهمج والرعاع ظنوا أن ذلك يبيح الوطي بهذا الملك الفاسد، فصاروا يشترون من هؤلاء بناتهم ويطؤونهن بهذا الملك الفاسد، وهذا لا يثبت به الملك وليس سببا للرق. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. هذا قسم من الناس. القسم الثاني من ينكر الرق مطلقا حتى مع وجود أسباب الشرعية، وهذا يقوله أولئك الأمم المتمدينة التي تزعم الحضارة والتقدم، لكن من العجب أنهم ينكرون الرق الذي له أسباب شرعية إلهية، ولكنهم يسترقون عباد الله استرقاقا أشد من الاسترقاق الإسلامي بغير سبب شرعي. وما مشكلة جنوب أفريقيا الحاضرة الآن إلا نموذج من ذلك، فإنهم يسترقون السود استرقاقا مشينا ويحرمونهم حقوقهم، وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الإسلامي، على أن الاسترقاق الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح، لأنك إذا تأملت النصوص الواردة في أحكام الرقيق وجدت أن الشرع إنما أباح استرقاقهم لمصلحتهم، لأن سبب الرق واحد وأسباب الحرية متعددة، ولأن الرقيق يجب على مالكه أن يعامله بالمعروف، وعلى هذا فيكون الطريق الثالث الذي هو إثبات الرق بالأسباب الشرعية الإلهية هو الحق، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا ينكره إلا مكابر، ومن أنكره فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل لقوله يمينك ما ملكت يمين، ومنه تفضيل اليمين على الشمال حيث نسب الملكية إليها دون الشمال، ولم يعبر باليد الشمال عن الذات أبدا، لكن عبر بالأيدي عموما وعبر باليمين، وأما التعبير بالشمال فلم يرد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو الرقيب في قوله وكان الله على كل شيء رقيبا، والرقيب بمعنى الحفيظ، والإيمان برقابة الله سبحانه وتعالى يوجب للعبد كمال مراقبة الله والخوف منه، وأن لا يتجرأ على معصيته ولا يتخلف عن طاعته، لأنه لو كان أحد الملوك ملوك الدنيا قد جعل عليك رقيبا، وهو ما يسمى برجال المخابرات والمباحث، فهل يمكنك أن تتكلم أو أن تفعل ما يكون سببا لعقوبتك عند هذا الملك؟ ها؟ الجواب لا، حتى إنهم يتواصون يقول لا يكون عندكم أحد من رجال المباحث، لا يكون عندكم أحد من رجال المخابرات وما أشبه ذلك، ويخشون. هذا بالنسبة للمخلوق، فرقابة الخالق عز وجل أكمل وأعظم. ويستفاد من الآيات الكريمة بلاغة القرآن، حيث يختم الآيات بما يناسب الأحكام الموجودة فيها، لأنه لما كان المقام مقام تحليل وتحريم ختمها بقوله وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني فهو يراقبك لو خالفت ما شرع لك. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا مبتدأ درس اليوم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين منتظرين إياه إناه نضجه، مصدر أنا يأني. يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام على مثل هذه العبارة، وبينا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، وأن وصف هذا النداء بالإيمان يدل على أن التزام هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن التخلف عنه سبب لنقصان الإيمان. ثم إن التعبير بالإيمان فيه إغراء وحث، لأن المؤمن حقا يلتزم ما أمر به ويترك ما نهي عنه. ومن ذلك إذا قلت يا رجل افعل كذا، المعنى بمقتضى رجوليتك يلزمك أن تفعل كذا، يا مؤمن افعل كذا أي بمقتضى إيمانك يلزمك أن تفعل كذا، ففيه إغراء وحث. يا أيها الذين آمنوا، يعني لإيمانكم وجهنا إليكم هذا الخطاب، لا تدخلوا بيوت النبي. بيوت النبي جمع ومضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بيوته كانت تسعة، كل امرأة من نسائه لها بيت، لم يجمعهن عليه الصلاة والسلام في بيت واحد، بل جعل لكل امرأة بيتا. وإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيوت النبي مع أنه أضيف إلى النساء أنفسهن، كما سبق في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. هل هذا يتناقض معها مع ذاك؟ لا يتناقض، فهو مضاف إلى كل شيء منهما، بنسبة معينة، فباعتبار أن هذه البيوت مأوى النبي صلى الله عليه وسلم ومسكنه أضيفت إليه، وباعتبار أنها أي هذه البيوت ملك لزوجاته، نعم أضيفت البيوت إليهم. والعلماء اختلفوا هل بيوت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ملك لهن أو ملك للرسول عليه الصلاة والسلام. فيه قولان لأهل العلم، وسبق لنا أن الأظهر أنها ملك لمن؟ للزوجات، بدليل أنهن ورثن هذه البيوت، ولو كانت ملكا للرسول عليه الصلاة والسلام ما ورثنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. ولا يرد على هذا أن هذه البيوت أدخلت في المسجد فيما بعد، لأنها إما أن تكون أدخلت بعوض وإما أن تكون أدخلت برضا مستحقها، وهذا لا ينافي التمليك. بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين عناه، إلا أن يؤذن بالبناء المجهول، ولم يقل إلا أن يأذن النبي، لأنه قد تأذن المرأة من نسائه لأحد فيدخل، فليس بشرط أن يكون الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى اشترط ثلاثة شروط: الإذن، وإلى طعام، والثالث غير ناظرين إناء. ولننظر هذه القيود هل هي معتبرة أو لا. فقوله إلا أن يؤذن لكم يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظ، فالإذن اللفظي أن يقال أدخل، والإذن العرفي أن يكون هناك علامة تدل على أن المقام مقام إذن، كفتح الباب وما أشبه ذلك. فهل يمكن الدخول بدون إذن؟ ها؟ لا يمكن، فالإذن إذن معتبر قيد. قال إلى طعام، إلى طعام، هل هذا يدل على أنه لو أذن لهم الدخول إلى غير طعام لا يحل؟ لا، إلى طعام، فلو دعي إلى غير طعام هل يدخل أو لا؟ ها؟ إن نظرنا إلى ظاهر قوله إلى طعام قلنا لا يدخل، لأن الله تعالى قال إلى طعام، ولكن نقول إن هذا القيد بيان للواقع، وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له، فإنه لا مفهوم له. القضية في أو الآية وردت في قضية معينة، وهي دخول هؤلاء إلى الطعام بدون دعوة، فلهذا قيدت بقوله إلى طعام. الثالث غير ناظرين إناه، ناظر إن تعدت بإلاء فهي من النظر بالعين، وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار، تقول نظرت إليه وتقول نظرته بمعنى انتظرت. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا تأويله، المعنى هل ينتظرون، لأن تعدت بنفسها. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا من النظر، من النظر بالعين. هنا ناظرين متعدية بنفسها ولا بإلاء؟ بنفسها، فتكون بمعنى بمعنى منتظرين. وقوله إناه أي نضجه، هل هذا شرط ولا غير شرط؟ نقول إنه شرط، شرط لجواز الدخول، أن يدخلوا لطعام غير منتظرين نضجه، وكانوا يتحرون نضج الطعام، فإذا تحروا أنه قد نضج وقارب أن يقدم أو قدم دخلوا البيوت لأجل أن يأكل، لأجل أن يأكل. ولا شك أن مفاجأة الإنسان عند أكله تؤذيه، ويسمى هذا الذي يفجأ الناس عند تقديمه الطعام يسمى طفيليا وضيفا، ما هو بضيف، ضيفا بالنون، ها؟ لأن النون هذه مثل اللي يتك على عصا كأنه ثقيل. فإذا قال إذا واحد عندك ضيف ما وأنت ما تحب أنه يكون عندك، فقلت لصاحبك قال عندك ضيف، قلت لا عندي ضيفا يعني ثقيل. طفيلي جاء بلا دعوة ونام على نهض صاحب البيت، لا يتزحزح ولا يطلع ويتطلب هات ماء هات شراب هات كذا، أبي الحمام أبي روح كذا، يتعبك. نعم، المهم أن قوله غير نظرين هذا الشرط، يعني لا يجوز لكم أن تتحروا إلى الطعام حتى تدخل، لما في ذلك من التضييق على النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن المعنى لا تدخلوا مبكرين بحيث تبقون في البيوت حتى ينضج الطعام، لأن في هذا أيضا إشقاقا على صاحب البيت. إذا كان تجهيز الغداء في الساعة الواحدة فجاء هؤلاء في الساعة 12، انتظروا ولا لا؟ كم انتظروا؟ ساعة. هذا فيه تضييق على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حي كريم، لو استأذنوا عليه قبل نضج الطعام بساعة ما يردهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتأذى بذلك لكن لكرمه وحيائه لا يرده. فتبين بهذا النهي عن دخول بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بثلاثة شروط: الإذن، وأن يكون إلى طعام، وأن يكون غير، وأن يكونوا غير ناظرين إليه. لكن إلى طعام قلنا إن هذا ليس بشرط لأنه قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، كل قيد لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. ولهذا لو دعوا إلى غير الطعام فلا بأس أن يدخل. انتبه الآن، نرجع إلى الآية: إلا أن يؤذن لكم، قال المؤلف في الدعاء في الدخول بالدعاء إلى طعام. أفادنا المؤلف أن قوله إلى طعام لا يتعلق بدخلوا نعم بقوله يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم ما يتعلق بيؤذن إلا على وجه التضمين، لأن يؤذن لا تتعدى بإلى، وإنما تتعدى بماذا؟ بفي أو باللام، لكنها باللام للمأذون له لا للمأذون إليه، فتتعدى بفي إلا يؤذن لكم في طعام. نعم، لكنها جاءت بإلى لأن الإذن هنا ضمن معنى إيش؟ الدعاء، معنى الدعاء، يعني إلا أن يؤذن، إلا أن تدعون إلى طعام، إلا أن تدعون إلى طعام. وقوله غير ناظرين إليه، لماذا جاءت منصوبة مع أن الذي قبلها مجرور؟ يعني لم تكن بلفظ إلى طعام غير ناظرين إليه، لأنها حال من الكاف في قوله يؤذن لكم إلى طعام، حال كونكم غير ناظرين إليه. فإن كنتم منتظرين نضجه وتتحرون نضجه فلا تدخلوا أيضا، لما في ذلك من الإشقاق والأذية. وقوله إناه، إناه يقول المؤلف إنها مصدر أنا يعني إنا، نعم فهي ليست على، ليس فيها شيء محذوف، يعني ليست إناءه في الأصل، بل هي إناه أصلا وفرعا. مصدر أنا يعني إنا. وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، لما كان قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أذن لكم، قد يتوهم من واهم بأنهم لا يدخلون أبدا، قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فكان في قوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا كان فيه فائدة، وهو أنه متى دعوا دخل، إذا دعوا يدخلون، فكونهم هم يدخلون بأنفسهم لا يجوز إلا بالشروط السابقة، لكن إذا دعوا نعم فيدخلون، فإذا طعموا فإنهم ينتشرون. ولهذا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولا تدخلوا بغير دعوة. وهذا غير قوله إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، لأن يؤذن معناه أنهم جاءوا فاستأذن. وأما التي معنا الجملة الثانية ولكن إذا دعيتم، فهذه هم الذين دعوا، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى طعامه كما دعا أبا هريرة رضي الله عنه حين وجده جائعا في يوم من الأيام. خرج أبو هريرة من بيته وهو جائع حتى كان يسقط مغشيا عليه من الجوع، فلما خرج الناس تبع عمر بن الخطاب يسأله عن آية من كتاب الله، وأبو هريرة حينما سأله عن آية يعرف الآية لكن يؤمل لعل عمر يقول اتبعني، نعم، ولكن عمر رضي الله ما فكر في هذا الأمر، أخبره بالآية ومضى. يقول فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ورآني عرف ما في وجهي فدعاه فدخل، فجيء بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدعو أهل الصفة، أهل الصفة هم الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم مأوى في المدينة، كان لهم صفة في المسجد يجتمعون فيها، أحيانا يبلغون 80 وأحيانا يكون أكثر وأحيانا يكون أقل. يقول لما قال أدعو أهل الصفة واللبن قليل، يعني كأنه تردد رضي الله عنه، قال ما يغني هذا اللبن لأهل الصفة، إذا دعوت أهل الصفة وشربوا اللبن بقيت أنا جائع. يقول ولكن لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله، فذهب فدعا أهل الصفة فجاءوا فشرب، كل يشرب من هذا اللبن وكل يشرب كل يشرب، فلما بقي بقية قال اشرب يقول فشربت حتى رويت، فقال اشرب أبا هر، فقلت والله يا رسول الله لا أجد له مساغا، فبقيت بقية فشربها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه دعوة عامة ودعوة خاصة. وكذلك في حديث أنس لما صنع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قال اخرج فادع لي من لقيت، فإذا دعي المسلمون إلى طعام فادخلوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم، ولم يقل فإذا شبعتم، قال إذا طعمتم، لأن الطعام قد يشبع وقد لا يشبع. وقول انتشروا أي تفرقوا ولا تمكثوا، ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. أفاد المؤلف بقوله ولا تمكثوا أن كلمة مستأنسين حال من فاعل محذوف مع فعله، والتقدير ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. والاستئناس بالشيء معناه الاطمئنان إليه، يعني لا تبقوا بعد الأكل تتحدثون وتنبسطون وتطمئنون. وأما الحديث العابر فلا بأس به بعد الأكل، ولكن هذا ليس من آداب الطاعم على كل حال، لأنه علل قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. نعم، قال مستأنس لحديث من بعضكم لبعض، إن ذلكم المكث كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم، والله لا يستحي من الحق أن يخرجكم. وعلى هذا فينهون عن البقاء مطمئنين للحديث لعلة، وهي الأذية، أذية النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذه العلة لو قدر أنه لا يتأذى بذلك فلا حرج على الإنسان أن يبقى. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان ما يستعمله بعض الناس من أنه إذا طعم يقول له اجلس شوي، قال إذا طعمتم فانتشروا، من هذا لا في غير محل. إن ذلكم كان يؤذي النبي، أعاد الاسم الظاهر في موضع الضمير تعلية لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان المتوقع أن يقول إن ذلكم كان يؤذيه، ولكن قال يؤذي النبي إعلاء لشأنه صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه لنبوته يجب أن يتحاشى المرء أذيته لما له من الفضل. وقوله إن ذلكم، لماذا جمع في الخطاب إن ذلكم؟ لا لا، لماذا جمع؟ لأن المخاطبين جمع، اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف فإنه يراعى فيه المخاطب والمشار إليه، المشار إليه يتغير به اسم الإشارة، والمخاطب تتغير به الكاف. فهمتم القاعدة هذه؟ إذا اقترنت الكاف باسم الإشارة فإنه يراعى في اسم الإشارة المشار إليه، وفي الكاف مش اللي يراعى المخاطب. فلنفرض أنني أشير إلى جماعة وأخاطب واحدا، أقول أولئك، وبالعكس أشير إلى واحد وأخاطب جماعة أقول ذلكم ذلكم، أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة أقول أولئكم أولئكم، أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة النساء أقول أولئكن، أشير إلى واحد وأخاطب جماعة النساء أقول ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. والمهم أن اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف فإنه يراعى في الكاف من؟ ها؟ المخاطب. أدخل ولا أخرج يا داود؟ ويراعى في اسم الإشارة إيش؟ يراعى في اسم الإشارة المشار إليه، إن كان جمعاً إجماعه، إذا كان مثنى ثنها، نعم، إن كان مفرداً فأفردها. إذا كنت تشير إلى اثنين مخاطباً اثنين كيف يحسن تقول تشير إلى اثنين مخاطباً اثنين؟ لا، تشير إلى اثنين مخاطباً اثنين، ها؟ ها؟ ذلكما؟ لا، ذانكما هنا. طيب، تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين، يلا غانم، تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين، ها؟ كيف؟ تانكما هنا، تانكما، واضح؟ لأن المثنى المؤنث يقال تان، قال ابن مالك وذان تاني للمثنى المرتفع. فهمتم يا جماعة؟ ترى هذه يغلط فيها كثير من الطلبة، يلتبس عليه المشار إليه بالمخاطب. أي نعم. إذن إن ذلكم المشار إليه هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، المشار إليه مفرد، والمخاطب جمع، إن لأنه يخاطب جماعة المؤمنين ويشير إلى شيء مذكور، إن ذلك المذكور يؤذي النبي فيستحي منه. طيب، وقوله يؤذي النبي، الأذية ليست هي الضرر، إذ قد يتأذى المتأذي ولا يتضرر بذلك، ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالتأذي ولا يوصف بالضرر. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. أما في الضرر فقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ونحن نشاهد الآن في أنفسنا أننا نتأذى بالشيء ولا نتضرر به. يتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة كرائحة البصل والكراث والتتن والوسخ والعرق وما أشبه ذلك، ولكنه لا يتضرر به. إذن لا يلزم من الأذية الضرر. نعم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، ألف عاطفة على قوله يؤذي، يعني فكان أيضا يستحيي منكم، يستحيي منكم أن يخرجكم إذا دخلتم في هذه الحال. وقوله فيستحيي منكم، ما هو الحياء؟ عرف الحياء. ها؟ الحياء نكتب عليه ميم بخط عريض، أي معروف في القاموس، إذا جاء كلمة معروفة كتب ميم يعني معروف. ما يحتاج إلى أن نحده، كما لو قيل لك ما هي المحبة، ها؟ ما تستطيع مثل ما قال ابن القيم في روضة المحبين، يقول إن المحبة ما تحد بأوضح من لفظها. المحبة هي المحبة، ما هي الكراهة؟ ها؟ هي الكراهة، ما تستطيع تحده، لأن هذه انفعالات نفسية يحس بها الإنسان من نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنها. فالحياء هو الحياء. ما هو النوم؟ النوم نعم هو النوم معروف، وبعضهم يقول أنها غشية ثقيلة تهجم على المخ فتفقد الوعي والإحساس. أنا لو أتصور أن هذا هو النوم ما جاء النوم. نعم لو أتصور أنه غشية الله يدفع البلاء. فالحاصل أنك إذا قلت النوم معروف، هذا معروف لكل أحد. الجوع أو صفات البطن من قلة الطعام، هذا أثره، أما هو فإنه معروف. هذه المعاني النفسية لا يمكن في الحقيقة أن يعرفها أحد، لا يمكن أن تعرف بأوضح من لفظها. إذن الحياء معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يستحي من هؤلاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، والحياء من الإيمان، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، والكريم يستحي من ضيفه أن يخرجه أو أن يتبرم بوجوده أو أن يتكره له. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر، وإن كان متأذيا من ذلك لما جبله الله عليه من كمال الإيمان وكمال الكرم. فيستحي منكم، يقول قال الله قال المؤلف فيستحي منكم أن يخرجكم. قولها أن يخرجكم هذه في محل جر بدل اشتمال، لأن التقدير فيستحي من إخراجكم. والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. نعم الله عز وجل لا يستحي من الحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار، رحمك الله. فالرب عز وجل لا يستحي من الحق، لأن الحياء من الحق معناه ترك الحق، أو يستلزم ترك الحق والخور وعدم الحزم. والله عز وجل لا يستحي من أن يبين الحق، ويقول المؤلف لا يستحي من الحق أن يخرجكم. هكذا قال المؤلف، إن الله لا يستحي أن يخرجكم، وفيما قاله نظر، بل الصواب لا يستحي من الحق أن يبينه لكم، لأن المقام هنا مو مقام إخراج، المقام مقام تبيين لما يجب على هؤلاء الذين استأذنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمعنى لا يستحي من الحق، قلت إن الحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والمراد بالحق هنا على رأي المؤلف هو الإخراج، يعني لا يستحي أن يخرجه، ولكن الصواب لا يستحي أن يبين لكم، لأن يبين لكم ما يلزمكم فتخرجوا. نعم. ثم قال المؤلف عفو الله عنه أي لا يترك بيانه، أي لا يترك بيان الحق. وهذا من التحريف، حيث فسر الحياء بلازمه وهو الترك، لأن من لازم الحياء من الشيء أن يدعه الحي منه، والمؤلف فسر الحياء بلازمه وهو الترك، أي لا يترك بيان الحق. وفي قوله لا يترك بيان الحق مع قوله لا يستحي أن يخرجكم فيه شيء من التناقض، لأنه جعل المستحي منه هنا إيش؟ بيان الحق، وجعله بالأول الإخراج، والصواب الرأي الثاني، قوله الثاني هو الصواب، أي لا يستحي من بيان الحق. لكن تفسيره الاستحياء بالترك هذا باطل، لأنه خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ. والواجب علينا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، الواجب علينا أن نجريها على إيش؟ على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، معتقدين أنه لا مثيل له في هذه الصفة، ومبتعدين عن تكليفها. أما وجوب إجرائها على ظاهرها فلأن الله خاطبنا بماذا؟ بلسان عربي مبين. ولو أراد خلاف ذلك الظاهر لكان التعبير بهذا الذي يفيد ظاهره الكفر أو التمثيل، لكان التعبير به بيانا أو خلاف البيان، خلاف البيان. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، وكيف يريد عز وجل منا خلاف، وكيف يعبر سبحانه وتعالى أو يتكلم بما هو خلاف البيان فيما هو فيما يعتبر صميم العقيدة، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا كانت طريق هؤلاء المحرفين من أبلغ ما يكون طعنا في كلام الله عز وجل، بل من أبلغ ما يكون طعنا في الله نفسه، إذ أن طريقتهم تستلزم أن يكون الله عز وجل لم يبين الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وجعل الحق موكولا إلى ما تقتضيه عقولهم، ويحاولون بعد ذلك أن يردوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله إلى ما تقتضيه هذه العقول الفاسدة المتناقضة. والطريق الأسلم والأعلم والأحكم هي إيش؟ هي طريق السلف، أن تأخذ كلام الله ورسوله على ظاهره، لأنه لا، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا أحد أعلم من الله بنفسه، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ونعلم أيضا أنه لا أحد أصدق كلاما من الله، ولا أحد من المخلوقين أصدق كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت أيضا. ونعلم الأمر الثالث أنه لا أحد أوضح بيانا في كلامه من الله عز وجل، ولا أحد من المخلوقين أعظم بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة. الأمر الرابع ونعلم أيضا أنه لا أحد أصح إرادة وقصدا من الله عز وجل، فإن الله ما أراد من عباده إلا أن يبين لهم الحق، وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنصح منه للخلق وأصدق إرادة في بيان الحق. فإذا تمت هذه الأمور الأربعة في كلام من أي كلام يكون، صار ما يدل عليه ظاهره هو إيش؟ هو المراد الذي يجب علينا أن نأخذ به. فهذه أمور أربعة إذا اجتمعت في الكلام صار الكلام واجب الأخذ بظاهره. الأربعة هي أين؟ نعم أين؟ والصدق والبيان، أربعة أمور. ضدها ما يؤخذ ولا يعتبر. لو جاء إنسان جاهل يتكلم لك بكلام من أفصح الكلام، وهو رجل نعرف أنه من أنصح الخلق وأصدقه، هل تثق بقوله؟ ما نثق بقوله. جاء رجل يتكلم عن الطب ونحن نعلم أنه ما درس في الطب أبدا، وقام يشرح لنا الطب، نعم نثق به؟ ما نثق، نعم ما نثق به، لأنه جاهل. لو جاء عالم نعرف أنه عالم بهذا الذي بما يتكلم به لكنه كذوب، هل نثق بكلامه؟ لماذا؟ لأنه كذوب، يمكن كذب علينا. لو جاءنا رجل عالم وصدوق لكنه سيء الإرادة، قد يغش ويقصد ضلال الخلق، هذا أيضا ما نثق به لنخشى أنه غشنا فيما قال. الرابع لو جاءنا إنسان عالم وناصح وصدوق لكن ما يحسن يعبر، مثل إنسان فارسي ما يعرف اللغة العربية وكان يعبر باللغة العربية، هل نثق من قوله؟ لا، ما نثق، لأنه ما يعرف. أحيانا يقول إذا بغى يضيف الضمير إلى نفسه يقول أنت أكلت، إذا بغى يقول أنا أكلت يقول أنت أكلت، ولا بغى يقول أنت أكلت يقول أنا أكلت، ما نثق من كلامه، يمكن يقلب الكلام لأنه عي. لكن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه صفات القبول الأربع، صفات القبول الأربع، فلهذا يجب علينا أن نؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه. فإن قال قائل الآية وما أشبهها فيها نفي الحياء، والنفي ضد الإثبات، فكيف تقول إن في الآية أنها إثبات للحياء؟ نقول منطوق الآية لا يستحي من الحق، ومفهومها يستحي من غير الحق، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان نفي الاستحاء عن الحق لغوا من القول لا معنى له. ثم نقول إنه قد ثبت صفة الحياء لله عز وجل بصيغة الإثبات، كما في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم، حي، هذا هو إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى. فكل صفة أثبتها الله لنفسه فإنه يجب علينا أن نأخذها بالقبول، ولكننا ننزه اعتقادنا عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكريم. والتمثيل أحسن من التشبيه، يعني التعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، لأن هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه، ولأن التشبيه، نفي التشبيه المطلق هذا ليس بصواب، ولا لا؟ لأن ذكرنا أنه ما من موجودين إلا ويشتركان في صفة الوجود، وإن كانا يتباينان فيما تقتضي هذه الصفة في مقتضياتها ومستلزماتها، وما من سميعين إلا ويشتركان في صفة السمع، وإن كانا يختلفان في ملزوماتها ومقتضياتها، وما من بصيرين إلا ويشتركان في صفة البصر، فيكون بينهما مشابهة من بعض الوجوه في هذا فيما يشتركان فيه. ولهذا نفي التمثيل هو الذي ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نعبر به، لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو أسلم. نعم. قال والله لا يستحي من الحق، ثم قال وإذا سألتموهن أي لا يترك بيانه، وقرئ يستحي بياء واحدة، قرئ شاذا أو سبعية، شاذا، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وقرئ فهي قراءة شاذ، بخلاف ما إذا قال وفي قراءة، أو قال بالياء والنون، أو بالياء والتاء، وما أشبه ذلك، فهما قراءتان سبعيتان. نعم. لا، ما يؤدي المطلوب، وفيه قصور لأنه خلاف تعبير القرآن، ولأن هذا أدى إلى أن تنكر كثير من الصفات بهذا الدعوة. إيه نعم. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ما قال من غير تشبيه، قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو الأول. هذا مبتدأ درس اليوم. إذا سألتموهن، الفاعل يعود على الصحابة والمفعول يعود على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن لم يسبق لهن ذكر في الآية، لكن قوله بيوت النبي يدل على ذلك، لأن ساكن بيوت النبي هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه تفسيرية، وأزواج عطف بيان للهاء في قوله وإذا سألتموهن، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، المراد بالمتاع ما يتمتع به من ملابس ومطاعم ومشارب وغيره، حتى الدراهم تعتبر متاعا، فكل ما يتمتع به فهو متاع. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ستر، اسألوهن تنصب مفعولين، الأول ألها في قوله فاسألوهن، والثاني محذوف دل عليه ما قبله، أي فاسألوهن المتاع من وراء حجاب. وقوله من وراء حجاب، حجاب بمعنى ستر، وكلمة من تدل على أن هذا الستر لا بد أن ينفصل، وأنه غير ستر الوجه أو البدن بالثياب، بل هو ستر آخر حجاب. وحجاب أمهات المؤمنين غير حجاب نساء المؤمنين، لأن حجاب نساء المؤمنين يصح أن يكون متصلا بالبدن كالخمار والملحفة وما أشبهها، أما حجاب أمهات المؤمنين فإنه حجاب آخر منفصل يحول بين الإنسان، بين الرجل وبين رؤية أمهات المؤمنين. ولهذا قال من وراء حجاب، فتدل على أن هذا الحجاب منفصل عن المستتر به. ومنه قوله تعالى عن الكفار يقول للرسول ومن بيننا وبينك حجاب، كأنه